تحسين بيئة شباب مع الشباب وأميمة حاتم. أهلا بكم أعزائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين، عام جديد، عام سعيد، عام مليء بالحب والأمل في تحقيق الأحلام، عام مليء بالانتصارات في كافة المجالات. مع الشباب هنسهر الليلة مع الموهبة الغنائية حبيبة هشام، ريموندا أيمن، ياسمين بركات. مع العزف هنستمع إلى أدهم أحمد، محمد جمال، أحمد يسري، عن أهم أحداث العام الرياضية مع مهاب ممدوح، وأهم الأحداث الفنية هتقدمها لنا دينا دياب، والأحداث السياسية إسراء مجدي، أما التكنولوجيا مع أجمل سمير. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد. يتلاقوا الأطفال جديد خلف البعد، في فجرة بالدار بيدوروا ولاد صغار، فجرة صارت سعيد، كل عيد اسمه ربي، كل ايد تعلع الفجرة غني وعنائي. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، برنامج العام ومع حبيبة. حبيت الغناء من مين؟ هو بابايا كان بيغني أول حاجة، كنت بسمعه وكنت بسمع بهاء سلطان كتير، فهو بصراحة حبيني في الأغاني، وأول ما غنيت ابتديت أغني له وبسمع له كتير. أنا زعلتك في حاجة، دي أكتر أغنية كنت بسمعها وكنت حافظها من وأنا صغيرة. أنا زعلتك في حاجة، طب إيه يا حبيبي؟ وأدهم عازف رق وطالب في معهد الموسيقى العربية. أدهم، اخترت آلة الرق ليه؟ أنا من صغري وأنا شايف والدي كان بيعزف إيقاع، كان بيعزف طبلة، ووالدتي حتى الآن يعني عزفت قانون وخريجة من معهد موسيقى عربية، وعمي خريج تربية موسيقية كان هو حتى الآن برضو بيعزف تشيلو. فأنا حبيت من صغري عامة الفن وغنيت فترة وعزفت إيقاع وبعزف قانون، اخترت كذا حاجة وماشي في كذا حاجة. طب عايز أسمع حاجة خاصة بيك بقى، أنت تعزف لنا على آلة الرق، عايز تعزف إيه؟ نتعرف على أهم أحداث عام 2021 الرياضية ومهاب ممدوح. مصر ورغم كل الظروف قدرت تجعل من عام 2021 عام استثنائي بالنسبة للرياضة المصرية من خلال النجاحات المختلفة اللي هستعرضها مع حضرتك دلوقتي. أولا كرة اليد، في يناير 2021 مصر أبهرت الجميع باستضافتها لكأس العالم لكرة اليد رجال في نسخة استثنائية شارك فيها 32 منتخب. النسخة دي شهدت تتويج منتخب الدنمارك بالبطولة للمرة الثانية على التوالي. منتخب مصر في البطولة دي استطاع تقديم مباراة قوية للغاية، ودع البطولة مرفوع الرأس بعدما خسر من الدنمارك حامل اللقب بالرميات الجزائية وزي ما بيقولوا كده بشق الأنفس قدام منتخب كبير، وحصد منتخبنا المركز السابع في بطولة العالم ونال احترام الجميع. على المستوى التنظيمي حدث ولا حرج، البطولة أقيمت على 4 صالات، صالة استاد القاهرة وصالة 6 أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة اللي شيدت في وقت قياسي استعدادا لتلك البطولة، بالإضافة إلى الصالة المغطاة في برج العرب. البطولة كانت انطلاقة لعودة البطولات الدولية اللي توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا. ثانيا بطولة العالم للدراجات، مصر استضافت بطولة العالم للدراجات على مدار 5 أيام بمشاركة 47 دولة من مختلف أنحاء العالم. والحقيقة على مدار ال5 أيام البطولة كانت تنظيم فيها مثالي ومشرف، لدرجة أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة أشاد بالافتتاح المبهر اللي أبهر الجميع. البطولة شهدت تألق لاعبنا عبدالله عفيفي اللي شارك في السباق الإقصائي النهائي واللي ضم 25 لاعب فقط. نيجي بقى للحدث الأهم، أولمبياد طوكيو. الحدث الأهم والأبرز في عام 2021 مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، واللي شهدت حصول البعثة المصرية على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركات البعثات المصرية في الأولمبياد، من خلال حصولنا على 6 ميداليات من بينها ميدالية ذهبية وواحدة فضية وأربعة برونزية. هستعرض مع حضرتك الميداليات سريعا. بداية بطلتنا المصرية فريال أشرف حصدت ميدالية ذهبية في منافسات الكاراتيه كأول مصرية تحقق الذهبية في تاريخ الأولمبياد. لاعبنا أحمد الجندي حصد ميدالية فضية في لعبة الخماسي الحديث، ودي أول ميدالية في تاريخ مصر بهذه اللعبة. هدايا ملك وسيف عيسى الثنائي حصد برونزية التايكوندو. محمد إبراهيم كيشو حصد ميدالية برونزية في المصارعة اليونانية. وأخيرا جيانا فاروق حصدت برونزية في لعبة الكاراتيه. الحقيقة مشاركة البعثة الأولمبية المصرية في أولمبياد طوكيو كانت تاريخية ومشرفة، مش لمصر بس ولكن للعرب، خاصة أن مصر أكثر الدول العربية حصدا للميداليات في أولمبياد طوكيو زي ما قلنا برصيد 6 ميداليات، وده بيعكس مدى النجاح اللي حققته البعثة المصرية في الأولمبياد. عندنا رابعا البيج رامي، بطلنا المصري ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي تمكن من الفوز بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي في رياضة كمال الأقسام، ليصبح أول مصري وعربي وكذلك أول إفريقي يتوج بتلك البطولة مرتين على التوالي. نيجي للجانب اللي بيمتلك الشعبية الأكبر، كرة القدم، والبداية من منتخب مصر اللي نجح في حسم التأهل لأمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون خلال شهر يناير المقبل، بعد سيطرة مصر على صدارة مجموعتها في التصفيات برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات. المنتخب المصري لم يتلقى أي هزيمة في التصفيات رغم أن كان فيه انتقادات على الأداء، ولكن بالنتائج مصر قدرت تصعد كأول مجموعتها لأمم أفريقيا. واستكمالا لنجاحات منتخبنا، منتخب مصر أصبح على بعد خطوتين فقط، مباراتين فقط، من حسم التأهل لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر بعد صعودنا للمرحلة النهائية من التصفيات. المنتخب المصري بينتظر مواجهة إحدى منتخبات التصنيف الأول، لو كسب المباراتين إن شاء الله يتأهل لكأس العالم. وعلى صعيد إنجازات الأندية، استطاع الأهلي المصري حصد دوري الأبطال الإفريقي للمرة العشرة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي بثلاثية نظيفة، عشان يصعد الأهلي لكأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي بعدما حصد المركز الثالث على مستوى العالم في آخر مشاركة له. الأهلي أكثر الفرق الإفريقية حصدا لدوري الأبطال الإفريقي برصيد 10 بطولات، وده بيعكس أن مصر دايما بأنديتها مشرفة لإسمها. وعلى صعيد النجوم، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ونجم منتخبنا الوطني واصل رفع اسم مصر في المحافل الدولية بعدما حصد جائزة القدم الذهبية المقدمة لأفضل اللاعبين فيما فوق 28 عاما، ليصبح أول عربي يفوز بالجائزة وثالث إفريقي يفوز بالجائزة بعد صامويل إيتو وديدي دروب، ده بالإضافة إلى حصوله على المركز السابع في قائمة أفضل لاعبي العالم من مجلة فرانس فوتبول، وده اعتبره ناس كتير ظلم لصلاح لكونه يستحق أكثر من ذلك. سادسا وبعد نهاية كرة القدم، وأخيرا تطوير مراكز الشباب، المشروع اللي بدأ من 2018 وانتهى أو تم الانتهاء منه في 2021 بتطوير وإنشاء 50 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وهو إنجاز بيعكس مدى اهتمام الدولة بالرياضة والرغبة الحقيقية في التطوير. أهم ترند على مستوى 2020-21 متعلق بالرياضة كان موجود، كان إيه؟ الحقيقة في ترندين. ترند الأول كان نجحنا في أولمبياد طوكيو زي ما قلت لحضرتك، لأنها كانت مشاركة تاريخية ويستحق بالفعل إن الموضوع يطلع ترند، لأن 6 ميداليات كأكثر الدول العربية حصدا للميداليات في أولمبياد طوكيو، هذا بيثبت قوة وتألق مصر وقوة بعثتها الأولمبية. ده بالإضافة إلى ترند محمد صلاح اللي أصبح بيتفوق على نجوم وأسماء لامعة مثل ميسي ورونالدو. الناس بقت تتكلم دلوقتي إن صلاح يستحق البالون دور، أفضل لاعب في العالم، وبدأت تنتقد اختيارات فرانس فوتبول في اختيار ميسي، وده بيعكس محمد صلاح وصلنا لإيه. وصلنا إن إحنا نتناقش على أحقية لاعب مصري في الحصول على جائزة البالون دور. أمنياتك لسنة 2022؟ الحقيقة 2022 بتنتظر مننا تحديات كتيرة، أبرزها إن شاء الله الوصول لكأس العالم 2022. أتمنى إن إحنا في خلال مشاركتنا في كأس العالم 2022 ما تبقاش مجرد مشاركة شرفية، وإنما نصنع التاريخ الذي يليق بمصر في تلك البطولة. وأتمنى كذلك حصد أمم أفريقيا وعودة منتخبنا الوطني إلى منصات التتويج الإفريقية مرة أخرى على صعيد بطولة أمم أفريقيا اللي غايبة منذ أيام كابتن حسن شحاتة. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني، ألف حبيبتي وكافة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كافة وكل الدنيا في كافة. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني، ألف حبيبتي وكافة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كافة وكل الدنيا في كافة. بعد ما استمعنا إلى حصاد العام الرياضي من مهاب ممدوح، ونلتقي الآن مع ريموندا. ريموندا من الشباب الموهوب وصوتها حلو جدا، بتحب الغناء للمطربين الكبار. تابعي مين من المطربين؟ أنا بحب الغناء علشان جده أصلا صوته حلو، فأنا يعني يعتبر ورثتها من جده، كنت أصلا دايما بيغني وكده، فعرفت أن أنا بغني من وأنا صغيرة، كنت في كرول، فكذا حد قال لي صوتك حلو، قال لي بابا، فعرفت بفرج على مثلا كل المطربين، يعني يعني جديد وقديم. من القديم بقى مين من المطربين انت حباه وحابه تغني له؟ بحب فيروز وبحب صباح اكتر حاجه، تقول زي العسل. شفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير، مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو، مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو ما فيش فايدة. شهد عام 2021 العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية في مصر وفي العالم. عن أهم هذه الأحداث نلتقي مع إسراء مجدي. ممكن نقول ان عام 2021 كان حافل ومثمر بالكثير من الانجازات. ممكن نقول ان علاقات مصر الخارجيه تطورت وبقى في دعم بشكل كبير جدا. مصر بقى لها ترسيخ ورياده وسبق على مستوى القاره الافريقيه في العديد من الامور. كمان ان مصر تحسنت علاقتها جدا بدول الاتحاد الاوروبي ومنطقه اليورو. مصر علاقتها يعني باكبر القوى الاوروبيه فرنسا تحسنت بشكل كبير جدا. لو احنا كمان هنيجي نتكلم على مستوى القطاعات ومستوى الاقتصاد المصري، فمصر لها السبق في العديد من الاحداث الاقتصادية. ان مصر قدرت انها تحقق فائض كبير في الميزان التجاري للبترول. مصر اصبحت بعد ما كان عندنا عجز في الغاز الطبيعي وكنا مستوردين ليه، احنا اصبحنا مصدرين الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي هو أصبح أحد المصادر الرئيسية المستحدثة للنمو الاقتصادي المصري. ما يجي نتكلم عن الاقتصاد ما ينفعش نتكلم عن الأزمة الأخيرة وتأثير كورونا على الاقتصاد المصري، وأن مصر كانت من أكثر الدول حفاظا واستخداما للحزم الاقتصادية بشكل مثمر. ده اللي أدى إلى يعني احتواء الأزمة إلى حد ما. فمصر عملت فعلا توازن كبير جدا بين اني انا عايزه احافظ على الاداء الاقتصادي وصحه المواطنين. فديت يعني كانت نقطه هامه جدا، يعني منضخ عدد كبير جدا من الاستثمارات او الاموال او زياده المعاشات. ده كان ليه يعني تاثير كبير جدا في الحفاظ على مستوى الاقتصاد المصري. مصر قامت في الاونه الاخيره بعدد من الاصلاحات الاقتصاديه والهيكليه المؤثرة للغاية. هيكلية، لما نركز على كلمة هيكلية دي، احنا بصفة مثلا مصر اقتصاد مالي، فاحنا عندنا مشاكل هيكلية بتختلف عن الدول المتقدمة دي، وبالتالي ده مثلا ممكن يأثر على المستويات المعيشة نصيب الفرد بس لما نيجي نتكلم ان مصر فعلا قامت باحداث تغيرات هيكلية في هيكل الاقتصاد، فاحنا بنعالج مشاكل جذرية من اصولها. فده كان له تأثير كبير جدا جدا في جذب الاستثمارات في مصر. احنا ممكن نقول ان مصر كانت سنة مثلا 2014 هي في المرتبة السادسة في جذب الاستثمارات في القارة الافريقية. احنا ممكن نقدر نقول دلوقتي ان مصر هي الاكثر جاذبية للاستثمارات في القارة الافريقية. ما ينفعش لما نيجي نتكلم ما نتكلمش عن التحول الرقمي وما نتكلمش عن مصر الرقمية. يعني المبادرة دي هي مبادرة قوية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، اللي هو بحاول ان انا يبقى كل حاجة بصفة يعني فيها قدر كبير جدا من الاحتراف. بالمبادرات او بمصر الرقمية انا بقدر احارب يعني مشكلة جذرية وهيكلية في الاقتصاد المصري. انا بحارب الفساد والرشاوي. فانا ودي مشاكل هيكلية متأصلة في عدد من الاقتصادات حتى المتقدمة. فاحنا لما نيجي نتغلب على جزء كبير من ذلك فاحنا كده بنحدث طفرة. مش بس كده، مصر دلوقتي في أكتر من 60 خدمة، وإن شاء الله يعني المتوقع بحلول نهاية 2023 إن كل الخدمات تبقى ديجيتال. مصر هي مركز ثقل كبير جدا في القارة الأفريقية، وبتدعم كل المشاريع الإنمائية والقومية على مستوى القارة الأفريقية بما يحقق التوازن للجميع وعدم تأثير على مصالح أي دولة. فديت نقطة هامة جدا، وإحنا فعلا هنتكلم عن الأمر الاقتصادي. يعني استحالة إن إحنا ننسى السفينة الإيفر جيفن اللي هي جناحت في قناة السويس، وإنه فعلا مصر أثبتت للعالم كله قد إيه هي قدرت تحتوي الأزمة بصوت قياسي جدا، وده رد قوي ويعني وسريع جدا في ذلك الأمر، وإنها فعلا نقطة ويعني ومحور استراتيجي هام في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والعالمية. فديت نقطة يعني جدا كنا لازم إن إحنا نذكرها. تم إنشاء مدينة دواء المرحلة الأولى، تمت في 2021. هي يعني مدينة متخصصة لتصنيع وإنتاج اللقاحات والأدوية والأمصار على مساحة كبيرة جدا. ديت مهم جدا في إن مصر تحقق أمن دوائي وإنها تمنع ممارسات احتكارية. مصر فعلا السنة دي ممكن نقول في المجال الاقتصادي أو التجارة الدولية مصر يعني استقبلت كم من الاستثمارات قوي جدا. احنا دخلنا منطقة متطورة جدا في التكنولوجيا والاقتصاد، ألا وهي إنشاء وكالة الفضاء المصرية ودخول مصر إلى عالم الفضاء. فيعني ديت نقطة هامة جدا جدا إن مصر يعني تعتبر كده من أوائل الدول الأفريقية اللي أقبلت على ذلك الأمر. اختار الاتحاد الأفريقي مصر مقر لوكالة الفضاء الأفريقية. الحدث ده ممكن نقول إن مصر تقدر ومصر قادرة على السير بقوة سريعة جدا على طريقها، إنها عندها إمكانيات كبيرة جدا على صعيد القدرات البشرية والإمكانيات العلمية. لو كمان هنتكلم عن نقطة مهمة جدا في مجال التكنولوجيا والطاقة، فإحنا هنتكلم عن استكمال العمل في محطة الطاقة النووية. بالطبع إن مصر واهتمامها الكبير بالطاقة النووية والطاقة المتجددة والكهرباء، كمان مشروع الهيدروجين الأخضر اللي بتدرسه مصر وبتضمه لمصادر الطاقة. يعني دي كلها نقاط هامة بنقول إن مصر تسير على درب الطاقة المتجددة. كمان ممكن نقول إن مصر طبعا في الفترة الأخيرة وما زالت تستكمل يعني شبكة البنية التحتية والطرق والكباري. ديت ليها قدر كبير جدا من تحسين الاستثمارات في المستوى الداخلي وجذب الاستثمارات من المستوى الخارجي أيضا. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة سمرة وجميلة، تقابلهم تبتسم أسوان والنوبة عينة، صورة حلوة تترسم يا سماكنا في القلب قريبين، وبصر أسيون بيكون بالفتعة معكم على موجات البرنامج العام. نواصل حصاد العام مع الشباب، ومعانا محمد جمال عازف ايقاع واحمد يسري عازف على العود. هنتعرف على موهبتهم في مجال العزف. اولا انا من زمان جدا من حوالي مثلا وانا في ابتدائي كده بحب الغنى والمزيكا والقصيدة، والوالد عندي كمان من هواة السمع القديم يعني، فانا طول عمري في البيت متربي على الاغاني القديمه. مرحلة سنة وكده تقريبا ابتديت بقى ادور بقى على الآلة اللي هعزفها. طبعا من كتر سماع الشرقي بقيت عازف عود. عازف عود. في حد معين تتمنى ان انت تصل لمكانته في مجال العزف على العود؟ رياض السنباطي طبعا. محمد جمال، محمد انت عازف ايقاع اساسا لكن انت طالب في كلية العلوم. الربط ما بين دراسة علمية بحتة في مجال العلوم وان انت تطلع موهبتك في مجال مختلف خالص، دي جت من ايه؟ هو انا من اكتر مقتنعين ان انا لازم ما في جد وفي الموهبه اللي هي يعني تفرفش الجد، اللي هو ما افضلش انا في العلوم. عندنا في العلوم تبقى ضغط شويه يعني معروفه يعني، فبنحاول ان احنا يعني نهرب من الضغط شويه بالموهبه اللي عندنا. احنا هنسمع دلوقتي معزوفه او مقطوعه تشتركوا فيها انتوا الاثنين وتقدموا لنا الموهبه بتاعتكم في مجال العزف. المستمعين، استمعنا إلى موهبة محمد جمال وأحمد يسري في العزف. هنتعرف على أهم أحداث عام 2021 من وجهة نظر الشباب محمد العدوي، محمد فهمي، حسام صلاح. محمد، في أكثر من نقطة، إزاي أصلاً إحنا واجهنا كورونا؟ في ظل الظروف اللي حصلت على مستوى العالم لقينا في دول كتيرة قوي جدا بتقع، مصر محفوظة، وكان في وعي من القيادات بشكل كبير جدا وتنظيم فوق الوصف، بحيث ان احنا نوصل لاعلى كفاءة في ظل المواجهة الصعبة اللي بتمر بها جميع الدول. دي رقم واحد، مواجهة كورونا. تاني حاجة، الغاء حالة الطوارئ، من ضمن اكتر الخطوات المهمة اللي حصلت على في خلال السنة. تالت حاجة، رجوع منتدى شباب العالم ظل تداعيات كورونا، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة للشباب على مستوى العالم كله مش على مستوى مصر بس. من ضمن الحاجات التانية برضو اللي احنا الحمد لله ان شاء الله يتم استضافة مؤتمر المناخ COP27 تبع الأمم المتحدة في مصر في 22، ودي خطوة مهمة جدا لمصر في الريادة على مستوى العالم وعلى مستوى الأفريقي وعلى مستوى الوطن العربي، وإن شاء الله خطوة مهمة جدا في ما هو قادم. وطبعا مش هنسى الموكب للمومياوات، ومش هنسى طبعا افتتاح طريق كباش من ضمن أهم الخطوات خلال السنة، ودي من وجهة نظري أفضل الأحداث اللي حصلت خلال السنة. حسام، طبعا لو تكلمنا أهم حدث حصل في 2021 هو مبادرة حياة كريمة، ده الحدث الأضخم اللي بيتم في مصر بتكلفة 700 مليار دولار، ده أكبر مشروع يتم في مصر. الحاجة التانية كأس العالم لكرة اليد والنجاح الباهر اللي حققه كأس العالم في مصر بيدل على أن مصر في أمن وأمان وسلام، وأنه ثقافة الشعب المصري ثقافة محترمة بنشجع الناس أنه يجوا عندنا ويزوروا مصر. ومؤتمر رسالة الرئيس بتاع حياة كريمة وطرح مشروعات حياة كريمة في للناس وإعلان اتحاد شباب الجمهورية الجديدة في مؤتمر حياة كريمة، وطبعا افتتاح طريق الكباش وموكب المميرات. محمد، طيب هي السنة دي طبعا كانت سنة بنجني فيها سمار عمل تقريبا 6 أو 7 سنين في كافة المجالات، سواء من استقرار أمني أو استقرار في المستوى الاقتصادي أو استقرار في الأسعار، ما بقناش شايفين فيه تضخم كبير زي الأعوام اللي فاتت. في بعض الأحداث اللي ممكن نعلم عليها في خلال السنة زي إعلان مبادرة حياة كريمة وأنها هتغير وجه المعيشة في مصر كلها في خلال سنة أو سنتين. القطر الكهربائي السريع للسيادة الرئيس اتفق عليه وهيخلص في خلال سنتين بس، ده هيغير المواصلات على مستوى مصر كلها، هيبقى عندنا قناة سويس تانية برية زي قناة السويس الموجودة، ممكن نقل المومياوات وافتتاح طريق كباش، أحداث عالمية العالم كله بيبص لنا، كل ده في حدث في خلال سنة واحدة بس. فإن شاء الله السنين اللي جاية فيها أحداث أقوى من كده بكتير بإذن الله. جميل يا شباب، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله 2022 يكون عام سعيد عليكم جميعا. ايه رايكم هنرجع لريموندا ونشوف ريموندا هتسمعنا ايه؟ احب اغني شيرين. مستمعين، شهد عام 2021 العديد من الأحداث في مجال التكنولوجيا، وهناك علاقة وثيقة بين الشباب والنت، فهم صناع المحتوى والأكثر اهتماما به. عن هذه الأحداث نلتقي مع أجمل سمير خبير أمن المعلومات. والله أنا شايف أن أهم حدثين يمكن كانوا الاثنين مرتبطين ببعض جدا جدا. يعني الحدث الأولاني هو انقطاع وسائل التواصل الخاصة في شركة الفيسبوك وتحويلها للميتا، يمكن دول أهم حدثين. يعني أنا شايف أن أهم حدثين هما تقريبا في نفس الإطار وفي نفس الشركة، هما أهم حدثين تقريبا في 2021. في البداية انقطاع التواصل أو منصات التواصل الاجتماعي وبرامج التواصل الاجتماعي سواء الواتساب والإنستجرام والفيسبوك اللي أغلب الناس بتستخدمهم تقريبا في العالم كله، ده كان حدث مهم جدا، وزي ما أنا قلت كان حدث يقدر نقول كده لمحة بسيطة أو شعاع نور يعني للناس إن خلي بالكو الدنيا مش بس افتراضية، وإن منصات التواصل الاجتماعي فهي مش حياتك، هي مجرد وسيلة ترفيهية أو وسيلة للوصول للناس مش حياة. يعني وده تنبيه برضو للناس إن ما تاخدش منصات التواصل الاجتماعي إن أنت تعيش فيها بكامل حياتك، لا خليها جزء. يبقى أول نقطة كانت انقطاع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة الفيسبوك، ورت الناس إن مهما كان ضخامة الإنترنت ومهما كان قوة الإنترنت ممكن في لحظة بسيطة أو في لحظات الدنيا تتوقف تماما، فأنت حياتك ما تتوقفش. دي نقطة. النقطة الثانية برضو خاصة بنفس الشركة، شركة الفيسبوك اللي تحولت لميتا بعد كده، جه بعديها بقى تحول رهيب لشركة الفيسبوك بالدخول لعالم الميتافيرس، وده طبعا كان يعتبر الحدث الأبرز على الإنترنت. وطبعا لو هنتكلم فيه حدث برضو تاني، حدث خاص بإيلون ماسك والشريحة اللي هو قرر ان هو يستخدمها مستقبلا، الشريحة اللي هي ممكن تتزرع في الانسان وتقدر يقدر الانسان منها يتحكم في الانترنت ويتحكم في يعني كل ما يخص الانترنت، وبالتالي العقل الانسان يقدر ان هو يتحكم في الانترنت، يتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي. هي فكرة مشابهة لتقريبا الميتافيرس بس بشكل اكبر بكتير، يمكن هي ما خدتش الضجة لان كان الموضوع فيه صعوبة شوية ولسه بيتناقشوا فيه ولسه بيحاولوا ان هم يطوروه، بس انا شايف بالنسبة لي ان الموضوع يعني اهم بكتير من الميتافيرس، لان الموضوع ده هينقل البشرية نفسها بقى. يعني الواقع الافتراضي بتاع الميتافيرس اللي هو ممكن نتخذه في اطار ترفيهي، انا ممكن ادخل جوه الميتافيرس شوية واطلع منه، انما النقطة بتاعت او الكلام بتاع إيلون ماسك ده هينقل بقى البشرية نفسها للمستقبل اللي احنا بنشوفه فعلا في الأفلام، اللي هو ممكن شريحة تتزرع في الإنسان ويقدر ان هو بدل ما يبقى أصلا في أدوات زي النظارة بتاعت الميتافيرس، لا هو أصلا هيشوف الإنترنت وهو قاعد من غير أدوات، هيشوف الإنترنت بعينيه ويقدر ان هو يكلم حد من غير أي أدوات، مجرد الشريحة دي يقدر يتواصل مع الناس يكلمهم، بس مش توصل لقراءة الأفكار. والله هو في ناس متخوفة من موضوع قراءة الأفكار، يعني في ناس قالت الشريحة دي ممكن توصل للناس ان انا طب انا لو عملت لها هاك او عملت لها اختراق هل ممكن اعرف افكار الشخص ده؟ انا بستبعد الموضوع ده لان الموضوع ده لا يعني علميا ما اظنش انه ممكن يوصل لكده، لكن هي الخطورة كلها في ان في الحالة دي انا مش عندي ادوات ان انا هلبسها وهشيلها، لا ده انا الكلام ده هيبقى جوايا، ففي الحالة دي انا ممكن اندمج تماما مع التكنولوجيا ومع الانترنت لدرجة ان ممكن انفصل عن الواقع نهائيا وما اقدرش افرق اذا كنت انا اصلا في الواقع ولا جوه الانترنت، وده هيأذي على انسانية لو الموضوع مشي بطريقة ان الناس اندمجت فيه قوي وبدأ يتطور بسرعة رهيبة جدا، ممكن بالفعل يقضي على جزء من انسانيتنا، يعني ممكن يقضي على طرق التواصل كلها. خلاص انا يعني مش محتاج ان انا اكلم حد، من اصلا هبقى شايفه قدام عيني زي الواقع بالظبط، هقدر ان انا اكلمه وعيني شايفاه قدامي بالظبط. اقدر ان انا ادخل جوه الانترنت واتعلم حاجات كتير جدا. ده مش بس يعني لو بصنا له من الاطار ده مش هيقضي على الانسانيه, ده ممكن يقضي على الاجهزه التعليميه كمان او الهيئات التعليميه. لان ببساطه الواحد ساعتها مش محتاج ان هو يروح مدرسه او يروح يزرع الشريحه بتاعت بالظبط. يقدر ان انا انزل معلومات والعقل يقدر يستوعب المعلومات دي, فانا اتعلم وانا قاعد من الانترنت اخد كل المعلومات وانا قاعد مكاني. فيعني في الحالة دي هيقضي على حاجات كتيرة جدا احنا يعني بالنسبة لنا معتمدين عليها وبالنسبة لنا احنا بنستخدمها في حياتنا. عشان كده احنا قلنا لازم يعني نرجع للنقطة الأساسية ان احنا ازاي نوعي الناس بحيث ان الاستخدام ده يبقى استخدام صحيح, ما يتخطاش الاستخدام الواعي للانترنت علشان ما يقضيش على انسانيتنا فيما بعد والأجيال اللي جاية بعدين. ونلتقي الآن مع واحدة من الشباب الموهوب في مجال الغناء, ياسمين بركات, اللي هتسمعنا أغنية للفنانة الكبيرة نجاة. عيون القلب سهرانة ما بتنمشي سعيد عليكم جميعا. وختاما أهم الأحداث الفنية والثقافية لعام 2021 مع الناقدة الفنية دينا دياب. اسمحي لي أنا هبدأ بداية غريبة شوية, لأن هبدأ من الآخر للأول نظرا لأن نهاية السنة كانت نهاية سرية جدا عن مستوى الفن والثقافي. وأعتقد أن إعلان القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2022 هو أهم حدث حصل في آخر السنة, اللي أطلقته سيادة الوزيرة وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم, واللي بيؤكد مكانة مصر بين الدول. لأن الحقيقة القاهرة فيها مفردات متعددة عن ملامح الحضارة الإسلامية وملامح الحضارة الإنسانية بشكل عام. يعني كمان إطلاق القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية ده هيضر على مصر بالكثير من المميزات والرؤى الدولية المختلفة, نظرا لأنه هيركز على الصورة الحقيقية عن الحضارة الإسلامية وأبرز قيم الثقافة والتسامح على مستوى العصر الإسلامي, وأن ينطلق ده من القاهرة اللي هي مليئة بالتراث الإسلامي وهي دائما ملتقى الثقافات عبر الأزمنة وهي عاصمة الإبداع ومركز الفكر والفن الحقيقة في العالم دلوقتي. عام 2022 أنه يكون عام الثقافة الإسلامية في القاهرة دي حاجة مهمة جدا. نيجي بعد كده للحدث الأقوى برضو في عام 2021 على مستوى المهرجانات. ممكن نبدأ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي, والحقيقة المهرجان السنة دي كان مهرجان مهم جداً دورة 43 دورة سرية على كافة المستويات. يمكن نقدر نقول رئيس المهرجان محمد حفظي أعلن في نهاية المهرجان أن اتباعت 43 ألف تذكرة، وده حدث تاريخي ما حصلش على مدار دورات المهرجان. كمان خلينا نقول أن المهرجان السنة دي شهد تكريم نجوم كبار زي الفنانة نيلي، زي الفنان كريم عبد العزيز، بالإضافة طبعا إلى استضافته لرئيس مهرجان كان تيري فريمون، وده أول مهرجان عربي يكرم رئيس مهرجان كان. وأعتقد أن ده هيكون انطلاقة في السنوات اللي جاية لأن السينما العربية والسينما المصرية تاخد حظها أكتر في المشاركة في مهرجان كان. كمان المهرجان شهد عرض 111 فيلم، منهم 15 فيلم عرض أول عالمي ودولي. النجوم اللي حصدوا جوائز كان نجوم مهمين جدا، يعني خلينا نقول أن محمد ممدوح حصد جائزة أفضل ممثل عن فيلم أبو صدام، ظافر العابدين حصد جائزة النقاد الفبرسي عن فيلم غدوة وده أول إخراج وإنتاج ليه، فنانة صبا مبارك قدرت إن هي تحصل جائزة الجمهور. والمهرجان السنة دي نتيجته وشعاره الأساسي الإنسانية. خليني أشكر من خلال منصة حضرتك رئيس المهرجان محمد حفظي لأنه استضاف الفنان رشوان توفيق لتقديم جائزة أفضل ممثل، والفنانة لمنى عبد العزيز لتقديم جائزة أفضل ممثلة. طبعا ما يفوتناش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اللي ظهر وكان منور السجادة الحمراء وده أول مرة يحضر مهرجان. طبعا عندنا مهرجان الموسيقى العربية وده كان الحدث الموسيقي الأهم في مصر برضو في 2021. وخلينا برضو نقول إن المهرجان السنة دي كان غير كل سنة الحقيقة، يعني أولا 15 ليلة عرض ده زاد عن العشر ليالي اللي بيعملها كل سنة، في أكتر من 101 فنان مشارك بحفلة، وده حدث لم يحدث في تاريخ المهرجان من دورته الأولى حتى آخر دوراته. ف 101 فنان يشاركوا ويقدموا وجوه جديدة وأصوات جديدة ونجوم كبار، وطبعا فنانة ماجدة الرومي والفنانة أصالة كانوا موجودين. كمان حالة الجمال اللي عملتها دكتورة إناس عبد الدايم في حفل الافتتاح بالعزف المقطوعة من مقطوعات الراحل جمال سلامة، كمان طبعا الاحتفاء بالفنان عبده داغر أحد أهم الموسيقيين المصريين العالميين كان مسيطر على أجواء المهرجان. وأعتقد أن المهرجان السنة دي هو المهرجان الوحيد العالمي اللي بيحافظ على الأصالة والتراث في العالم العربي حاليا. بين مهرجان القاهرة السينمائي وبين مهرجان الموسيقى العربية في حدث مهم جدا، وهو الحقيقة حدث بيتكرر للمرة الثانية في نفس الموسم، وهو موكب الاحتفالية الفنية التي أقيمت لطريق الكباش. طبعا ده في نفس العام اللي شهد موكب نقل المومياوات في ميدان التحرير. خلينا أقولك إن ده حدثين لفتوا أنظار العالم إلى مصر بشكل كبير جدا جدا جدا من كذا ناحية. أهمها هي مصر مش أول مرة تعمل حفل فني، لكن هي الحقيقة أدت حفل منظم على المستوى الفني والمستوى التقني والمستوى التكنيكي بشكل كبير جدا، خلى العالم كله بيقول ان مصر فعلا فيها اثار وفيها حضاره وكمان فيها ناس بتحافظ على هذه الاثار والحضاره. خليني اقول ان اهتمام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هو يعمل حفل نقل المومياوات حفل عالمي خلى العالم كله بيقول هي مصر فيها ايه جديد. يعني طبعا خلينا نعترف ان مصر بتعيش طفره حقيقيه على كافه المستويات السياسيه والاجتماعيه والانشاءات، وطبعا مبادره حياه كريمه، وهناك مبادرات سياسية واجتماعية كثيرة جدا مصر بتعيشها الأيام دي. لكن كمان التأكيد على كل المبادرات دي بأن في زوايا ثقافية وزوايا فنية في مصر تقدر أن هي تخلي العالم كله يبص مصر فيها آثار ومصر فيها ثقافة ومصر فيها حضارة بالشكل ده، دي حاجة حلوة جدا. وطبعا أنا ما يفوتنيش الكلام عن المايسترو نادر عباسي، مشرف مصر الحقيقة وقدر أن هو يتحدى نفسه ويتحدى الفن المصري ويتحدى العالم بأنه هو يقدم مقطوعة موسيقية قبطية، ولكن الإحساس اللي قدمه بمشاركة نجماته ونجومه اللي قدموا الأغاني دي خلت العالم كله يقول إيه اللغة القبطية الجميلة دي. كمان استعانته بأغنية الأقصر بلدنا بلد سواح، والأغنية اللي على مدار السنين بتحقق النجاح وإن هو يعيد توزيعها ويعيد تقديمها ويخلينا إحنا بنأشعر وإحنا بنسمعها وكأننا بنسمعها أول مرة. إيه الجمال ده؟ مصر فيها مبدعين ومصر فيها فنانين، مصر فيها أداء حقيقي محترم حتى من الأصوات الجديدة. يعني كل ده نقدر نقول ان هو بيؤكد ان مصر هي بلد الثقافة وبلد الفن وبلد مازال فيها لا تنضب ابدا من الفن الحقيقي الجميل. اتمنى في 22 ان شاء الله ان هي تبقى سنة جميلة، سنة مريحة، تزداد فيها الاهتمام بالفن بشكل كبير، يبقى فيه حرية ابداع اكبر. يعني انا شايفة ان اذا كان 2021 يطلق عليه عام التحدي، ان كل الفنانين قدروا ان هم يتحدوا كورونا ويتحدوا الازمات اللي واجهتهم، 22 يكون بقى عام اللي هو الابداع الحقيقي. يعني الناس تبدع بقى بعد ما تحدت وبعد ما وقفنا ضد الكورونا، ان الكورونا طبعا يعني اتمنى انها تنتهي، نرجع نشوف تاني الحفلات في الشوارع بشكل كبير، نرجع نشوف تاني السينمات مليئة، نرجع نشوف تاني الاعمال الدرامية كتير بشكل اكبر. على المستوى الفني اتمنى ان هو يبقى عام يعني يستكمل النجاح اللي حصل في 2021. سمعين كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد علينا جميعا بإذن الله. كنتم معكم في هذه السهرة أميمة حاتم ومهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع 60 دقيقة شباب مع أميمة حاتم.